بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بقي في باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل الفصل الأخير عن حكم المسح على الجبيرة. نقدم أولا تفصيل المسح على الجبيرة ثم نقرأ المادة. أصلا معنى الجبيرة، الجبيرة فعيلة تسمى جبيرة وتسمى جبارة، جبارة بكسر الجيم، جبارة أو جبيرة، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، سميت جبيرة تفاؤلة. هذه عادة العرب ومن حسن يعني ذوقهم اللغوي، يقولون فلان سليم، سليم يعني لذيذ أو مريض، تفاؤلا بأن هذا المرض سيؤول إلى السلامة والشفاء والعافية. فلان سليم يعني مريض، ها لذيذ مثلا. كذلك هنا يقولون على الأشياء التي تستعمل من الأعواد من أجل جبر الكسر يعني وتثبيت المفاصل مثلا أو إعادة العظام إلى موضعها الأصلي أو المفاصل، فيسمون هذا جبيرة. واضح؟ تشد على الكسر أو الجرح ونحو ذلك، يعني فسموها جبيرة تفاؤلا حتى يلتئم هذا الجرح، تفاؤلا أنها سوف تجبر هذا الكسر. وهي أعواد ونحوها تربة على الكسر أو الجرح. وفي الحاوي الجبيرة ما كان على الكسر، واللصوق ما كان على قرح، وفي معناها جبر الكسور بالجبس، يعني كما تستعمل في إذا كان خشب أو أعواد أو أي مادة صلبة تستعمل لذلك، كذلك في نفس معنى الجبيرة هو الجبس الآن الذي يستعمل في علاج الكسور أو تثبيت النظام. وفي حكمها يأخذ نفس حكم الجبيرة غيرها من الحوائل أيضا، كعصابة الجراحة اللي هي الضمادة، يعني الشاش مثلا الذي يلف به أو الذي يثبت على بعض المفاصل من الأربطة، هي لها نفس حكم الجبيرة حتى لو كان هذا مربوطا بالرأس. وأيضا خرقة القرح مثلا أو الجراح في الإنسان وموجود عليه الغيار أو شيء من هذا، هذا كله يأخذ حكم الجبيرة. موضع العمليات الجراحية هذا أيضا له حكم الجبيرة، ما يغطيه من اللزق يعني اللصوق أو يعني غيره، فهو يأخذ نفس الحكم. هذا معنى الجبيرة. أما المسح على الجبيرة فهو مشروع، المسح على الجبيرة مشروع وجائز شرعا، جائز بالسنة وبالمعقول. وحكى بعض العلماء كالشيخ العاصمي النجدي الإجماع على مشروعية المسح على الجبيرة. أما السنة فحديث يروى عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج يعني كسر فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث رواه أبو داود بسند ضعيف، ورواه البيهقي، وقال البيهقي هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب مع اختلاف في إسناده. طبعا أصح ليس معناها صحيح، أصح معناها إيه؟ صحة نسبية، يعني بالنسبة لما روي من غيره من الحديث في هذا الباب. وقال الشوكاني وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصالح للاحتجاج به على المطلوب، وقوي بحديث علي، طبعا حديث علي أشد منه ضعفا، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم. هذا كلام الشوكاني. أما المعقول ففي الحقيقة أن الأدلة من السنة ضعيفة على مشروعية المسح. أما المعقول فهو أن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا، يعني هذا الدين دين اليسر والسماحة، دين الحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر، وهكذا. فمن يسر هذه الشريعة الحنيفية السمحة رفع الحرج والضرر على الناس. فإذا يعني أوجبنا على الناس أنه لو واحد مثلا هناك جبس مثلا في بعض أطرافه مثلا ساقه أو فخذه أو ساعده واضح أو ذراعه، هل نلزمه أن كل صلاة إذا أذن أن كل صلاة يكسر هذا الجبس ويتوضأ على الجرح ثم يعيد الشيء من جديد؟ هذا فيه حرج ومشقة، فالشريعة منزهة عن التكليف بمثل هذه المشقة، إذا ضاق الأمر اتسع. قال المرغناني في الهداية: إن الحرج فيه يعني في الجبيرة فوق الحرج في نزع الخف، فكان أولى بشرع المسح. هذا الدليل نسميه إيه؟ أيوة، ها، قياس الأولوية أو قياس الجلي. نعم، مش بس مجرد قياس، ده قياس الأولى، ها، وقياس جلي. إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى رفع عن الأمة الحرج بتشريع المسح الخفين حتى يخفف عن الإنسان وما يخلعش الخف ويمسح عليه ولا يتوضأ من جديد، فهذا أولى بالرخصة أم ذاك الذي يعني وضعت له الجبيرة أو وضعت مفاصيله مثلا أو أطرافه في الجبس؟ أيهما أولى؟ ما فيش. فبالقياس الأولى أن يباح المسح على الجبيرة أولى من إباحة المسح على الخف الذي شرع أصلا لرفع الحرج. أما حكم المسح على الجبيرة، قلنا هو مشروع، إذن فماذا حكمه؟ هل هو واجب أم سنة؟ جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، يعني هم الحنابلة يفرقون، يقولون هو واجب لكن ليس بفرض، على تفصيل عندهم، لكن جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن المسح على الجبائر في الوضوء والغسل، المسح بماء واجب يعني فرض، استعمالا للماء ما أمكن، لأن الماء هو الأصل في رفع إيه؟ في رفع الحدث، والأصل في الطهارة هو الماء، فيجب على يعني من اتخذ الجبائر في حالة الوضوء أو في حالة الغسل أن يمسح بماء فرضا، هذا واجب عليه. لماذا؟ لأن المسح بدل من غسل العضو المريض وبدل من مسح العضو المريض، واضح؟ أيضا قالوا إنه واجب قياسا على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى، واضح؟ يعني واحد لا يمسح على الخف، لا يعني واحد لابس خف على طهارة واستوفى الشروط فنقض وضوءه إذا أراد أن يتطهر، حكم المسح على الخفين هنا في هذه الحالة إيه؟ واجب أم سنة؟ واجب، واجب، يجب عليه أن يمسح على الخف إن لم يغسل رجليه، إلا من الأخ... إما يغسل رجليه إما يفعل الفتن الذي هو المسح على الخفين. فكذلك بما أن يعني أولى أيضا بقياس الأولى أن يكون ذلك في حق الإيه؟ الذي على ساعده أو بفاصيله مثلا جبيرة، ففي هذه الحالة يكون واجبا قياسا على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى. استدلوا على الوجوب بالأمر الوارد في حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، الزندان هما الساعد والذراع، يعني الساعد والذراع يسميان الزندين، هذا زند أو زند وهذا زند، فالاثنين بيسموا إيه؟ الزندان. فهو يقول علي: انكسر إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. هذا رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بسند واهن جدا، بسند واهن جدا، لذلك قلنا حديث علي أضعف من حديث جابر. قالوا قوله هنا فأمرني أمسح على الجبائر ظاهره أن الأمر للوجوب، فأخذ منهم وجوب الإيه؟ المسح، لكن هذا الدليل كما ذكرنا ضعيف. لا يجوز اتفاقا المسح على جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة، وإنما يجمع بين المسح والغسل، يعني إيه؟ ما يجمعش بين بدلين، لا يجمع بين بدلين، يعني واحد رجليه اليمين في الجبس فيها جبيرة وقدمه الأخرى لابس عليها خف، واضح؟ لا يجوز باتفاق المذاهب أن يمسح على رجليه اليمنى التي فيها جبيرة ويمسح على خف اليسرى، فلا يجمع بين بدلين، وإنما يمسح على الجبيرة ويغسل خف اليسرى، يعني فيجمع بين مسح وغسل ولا يجمع بين مسح ومدح. أما شروط المسح على الجبيرة فيشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يأتي: أولا ألا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر البرء كما في التيمم، يعني ممكن إنسان يتيمم والماء أمامه، متى يجوز له أن يتيمم حتى لو وجد الماء إذا كان استعمال الماء يضره أو يؤخر شفاء الجرح الذي به، واضح؟ فكذلك هنا الشرط الأول ألا يمكن نزع الجبيرة أو حتى إذا نزعها وغسل المكان يحصل المرض يتضاعف أو يزيد أو يتأخر الشفاء. قال المالكية: يجب المسح إن خيف هلاك أو شدة ضرر، إن خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذن، كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا، ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شينة أو رمد أو دمل أو نحوهما، وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ يعني طبعا لو إن الجبيرة موجودة مثلا في العضد، الجبيرة موجودة في العضد والرجل ويعني لا تصل إلى المرتقين، واضح؟ فهذا الرجل يحتاج إلى الكلام عن يعني عن استعمال الجبائر أم لا يحتاج؟ نعم يحتاج في الغسل، لكن إذا أراد أن يتوضأ مسألة ليست في محل الوضوء، فلابد أن نفرق. إنسان وضع يعني حصلت له الإصابة وهو محدث، حصلت له الإصابة وهو محدث، نفرق بينه وبين من حصلت له الإصابة وهو جلب، واضح؟ ففي حالة الحدث الأصغر ففي هذه يعني ولا يمكنه نزع الجبيرة إلا بخوف ضرر أو تأخر الشفاء، ففي هذا الحالة يكتفي بالمسح عليها. أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر فلابد فأيضا فإنه يمسح على موضعها كما سنبين. فهذا الشرط الأول، ألا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها بسبب الغسل، حدوث مرض أو زيادته أو تأخر البرد كما في التيمم. الشرط الثاني، ألا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجبيرة وإن لم يستطع مسح على الجبيرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نفر الإنسان في موضع يعني جرح في أو أي ضرر، يعني موضع ألم أو جرح في جسمه، فلا يمكنه المسح نفس هذا الموضع بسبب الضرر، نفس الجرح أو مثلا نفرة خراج أو أي شيء لا يستطيع أن يمسح عليه بأي سبب من الأسباب. فإن قدر عليه، إن قدر على أن يمسح نفس موضع الإصابة لا يجوز له في هذه الحالة أن يمسح على الجبيرة، إن كان يقدر على مسح نفس موضع الإصابة. طيب متى يمسح نفس موضع الإصابة؟ عين الجراحة، متى يمسح؟ يمسحها بشرط ألا يضر المسح بها ولا يجزئه المسح على الجبيرة. إذا كان يستطيع المسح على موضع الإصابة نفسها بدون حدوث، إن كان يستطيع المسح على عين الجراحة أو الموضع الإصابة بدون حدوث ضرر أو تأخر شفاء، ففي هذه الحالة ليس له أن يمسح على الجبيرة، لكن لا ولا يجزئه المسح على الجبيرة، يعني مع القدرة على المسح بلا حدوث ضرر، لكن إن لم يستطع فعليه المسح على الجبيرة. فالشرط الثاني، ألا يمكن غسله أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجبيرة وإن لم يستطع مسح على الجبيرة. وقال الشافعية، لا يمسح على محل المرض بالماء، وإنما يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل ويمسح على الجبيرة إن وجدت. يعني لنفرض يعني رجل مثلا يعني في جبيرة مثلا من إبهامه هنا إلى مثلا منتصف الإيه الساعد، واضح؟ فالشافعية يقولون نفس محل المرض لا يمسح على نفس المحل بالماء، إنما يغسل الجزء الصحيح اللي هي الأصابع وما فوق ما باقي الذراع، يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل، الجزء المغطى هذا يتيمم عنه ويمسح على الجبيرة إن وجدت، كان فوقه جبيرة فإنه إيه يمسح عليها إن وجدت. الشرط الثالث، ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، ألا تتعدى الجبيرة محل الحاجة. ويجب أن نعرف أن محل الحاجة في هذه الحالة ليس هو نفس موضع الإصابة، محل الحاجة في هذه الحالة أو موضع الحاجة ليس هو نفس موضع الجرح أو الكتش، لكن موضع الجرح والكتش وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. أحيانا يكون الكتش في مكان مثلا بعيد، لكن بالنسبة لعلاقة العضلات بعضها ببعض والمتصل بعضها ببعض، إذا تحرك المفصل البعيد سوف يضر الإيه يعني في تثبيت هذا الكسر أو علاجه. فلذلك قد يحتاج الطبيب الجراح العظام الى ان يجبس مثلا موضع بعيد عن موضع الكسر لاجل ان هذا المفصل لو ترك حرا فانه سيؤثر في عدم يعني انجبار هذا الكسر مثلا. واضح؟ فموضع الحاجة ليس هو موضع الايه الاصابة نفسها، لكن كل ما يحتاج اليه من اجل اتمام الاخذ باسباب شفائه فهو موضع الجرح او موضع الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها. قد يكون الانسان مثلا في موضع اذا كان هنتكلم مش على الجبيرة، شيء في حكم الجبيرة اللصق مثلا، اللصق لنفرض انسان عنده قرحة مثلا يعني في زاوية فمه مثلا، والماء الوضوء الكثير باستمرار لا يجعله يجف ولا يتمكن مثلا من الشفاء، واضح؟ فإذا احتاج مثلا إلى وضع اللصوق هذا البلاستر مثلا الطبي أو شيء من هذا، فما في شك أنه لن يثبت على موضع الجراحة أو موضع القرحة إلا إذا وضعته على موضع سليم، على موضعين سليمين أو دائرة تكون سليمة كلها، واضح؟ ففي هذه الحالة تمسح على كل إيه ما تحتاج إليه في تثبيت هذا اللصوق، كل ما تحتاج إليه في التثبيت فهذا تمسح عليه، لكن ما زاد على قدر الحاجة هذا هو الذي فيه الكلام وسنبينه إن شاء الله بالتفصيل. فالشاهد هنا من الكلام أو المقصود هو شرط من أحد الشروط ألا يتجاوز محل الحاجة، ومحل الحاجة موضع الكسر أو الجرح وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فهذا موضع حاجة فتقدر بضررها. فالمعروف أنه لابد في وضع الجبيرة أن تضع على جزء صحيح، لأنه لابد أن تضع على طرف الصحيح ليرجع على الكسر. الشرط الثالث ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة وهو ما لابد منه للاستنتاج وجب نزعها ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر. مدام مثلا نفرض ان المفروض ان هو مثلا نفرض انه يخف الى منتصف مثلا الجبيره منتصف الايه او ثلث الذراع، فهو ضاعها توصلت الى ثلثيه، فهذا القدر الزائد هذا زائد عن محل الحاجه ولا داعي اليه، فهذا الحاله يزيل هذا الزائد ويغسل الجزء الصحيح لان غسله لن يسبب اي ضرر، واضح؟ ولانها طهاره ضروره فتقدر بقدرها، أدام ضرورة يبقى تقدر الضرورة بقدرها ولا يتمادى الإنسان في الترخص. فإن خاف من نزعها، لنفرض واحد خاف من نزع هذا الجزء الزائد عن موضع الحاجة، خاف أن يحصل تلف أو ضرر، تيمم لزائد على قدر الحاجة، فهذا الجزء الذي غطاه مثلا بالجبيرة بدون حاجة لنفرض ما في مكان بعيد ولو ما يستطيع يشيل الجبس والجبس تتجاوز محل الحاجة، أخبره الطبيب يعني طبعا ثقة على علم بهذا الفرع، قال لا ده دي زيادة عن الحاجة مثل نفرض، ففي هذه الحالة ما زاد عن موضع الحاجة إن لم يستطع نزعه إلا بضرر أو إذا فكه ما يلاقيش حد تاني يعمله له أو أي سبب من هذه الأسباب، ففي هذه الحالة يستبقي ويتيمم عن الجزء الإيه الزائد عن قدر الحاجة، يتيمم عنه ويمسح ما حاذى محل الحاجة، يعني يأتي لحد موضع الحاجة فقط ويمسح فوقه الجزء الباقي الزائد عن محل الحاجة، فهذا يتأمم عنه ويغسل ما سوى ذلك يعني من الأعضاء المكشوفة، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم. هذا هو الشرط الثالث ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإذا تجاوزت ذكرنا كيف يفعل، يجمع بين مسح موضع الحاجة وبين التيمم عن موضع الزائد عن قدر الحاجة والذي غطته الجبيرة وبين غسل باقي الأعضاء المكشوفة. أما الشرط الرابع وهو شرط محل الخلاف، فهو أن توضع الجبيرة على طهارة مائية، توضع الجبيرة على طهارة مائية، وإلا وجبت عند من يعتد بهذا الشرط كالحنابلة مثلا وجبت إعادة الصلاة، هذا شرط عند الشافعية والحنابلة، لأن المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف للضرورة فيها. طيب إذا والخف يشترط فيه أن يلبس على طهارة في حالة الوضوء أو الغسل، فلا بد يعني طهارة يعني أقصد بعد ما يتوضأ أو يغتسل بيلبس الإيه الخف، لابد أن يلبسه على طهارة مائية لا تكون بالتيمم لكن تكون طهارة مائية يعني وضوء أو غسل، فقالوا أولى أن يكون ذلك أيضا في حق الإيه الجبيرة أن توضع على طهارة مائية. في الحقيقة يعني المختار هنا والله أعلم ما مذهب الأحناف والمالكية في الحقيقة في هذه المسألة، وهي رواية أصلا عن الإمام أحمد أيضا، رواية عن الإمام أحمد، وهي أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر جاز المدح عليها، ولا يعيد الصلاة إذا صح. عند الشافعية يعيد الصلاة إذا وضعها إيه على غير طهارة فبيمسح عليها، فإذا صح الكسر مثلا وانجبر وأزال الجبيرة يعيد الصلوات التي صلاها بهذه الجبيرة التي وضعها على غير طهارة مائية، هذا عند الشافعية. لكن الأحناف والمالكية وكما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد لم يشترطوا أن توضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر جاز المسح عليها، ولا يعيد الصلاة إذا صح دفعا للحرج، دفعا للحرج. وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول، لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه عسر وحرج. في الغالب يكون في يعني أو كثيرا جدا من الحالات واحد يكون في حادث واضح معرض لخطر ما في وقت أنه يقل له توضأ مثلا أو اغتسل إن كان جنبا، أو ربما هو إذا يعني كان سيفعل ذلك يكون في حالة إغماء أو تلهي، ففي الغالب بيحصل هذا في حالة إيه مفاجأة فيها عنصر يعني مفاجأة ومبالغتة، هذا هو الغالب يعني. فاشتراط الطهارة في هذه الحالة هو عسر وفيه حرج بالنسبة للناس. أما الشرط الخامس وهو المعتبر عند الحنابلة، ألا يكون الجبر بمعصوب ولا بحرير محرم على الذكر ولا بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة، فيكون المسح حينئذ باطلا وتبطل الصلاة أيضا، وهذا شرط عند الحنابلة. أما الشرط الخامس فهو ألا يكون الجبر بمنصوب، يعني واحد عمل الجبيرة بعيدان مسروقة منصوبة أو جبس يعني مسروق أو شيء من هذا، أو بشيء محرم على الذكر كالحرير مثلا. تعلمون قاعدة الإيه؟ قاعدة الحنابلة في مثل هذا، سبق الكلام فيها بالتفصيل في بداية كتاب الطهارة في المياه، قاعدة يعني هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. فهذا شرط عند الحنابلة ألا يكون الجبر بمغصوب ولا بحرير محرم على الذكر ولا بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة، فيكون المسح حينئذ باطلا وتبطل الصلاة أيضا، وهذا شرط عند الحنابلة خلافا لغيرهم. ما هو القدر المطلوب مسحه على الجبيرة؟ طبعا الجبيرة تعم بالمسح ولا يتكرر، يعني جبيرة مثلا على الساعد فيعمها كلها، يمسح جميع الايه الجبيرة، ليس كالخف، الخف قلنا ايه يجزئ مسح اكثر اعلى واضح ولا يمسح اسفله عند الراجح يعني واضح، فلكن في الجبيرة يمسح تعمم كلها بالمسح واضح، وايضا لا تكرر يكون مرة واحدة. والواجب عند الجمهور يعني المالكية والشافعية والحنابلة مسح الجبيرة كلها بالماء استعمالا للماء ما أمكن، ولأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها، وما تحت الجبيرة كان يجب استيعابه بالغسل فكذا المسح، ولا ضرر في تعميمها بالمسح بخلاف الخف يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح. ولا يقدر المسح بمدة، التفتوا حتى الآن سنوجه سؤالا في نهاية الكلام، ما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ فهذه بعض الفروق. لا يقدر المسح على الخف على الجبيرة بمدة، بل له الاستدامة إلى الشفاء أو إلى الاندمال، له أن يمسح طوال فترة إيه العلاج. طبعا ممكن يدخل في المسح أيضا بالمرة عشان ما ننساش، ممكن مرهم، المرهم ده حائل، المرهم يكون حائل بين البشرة وبين الإيه وبين الماء، لا يعني تعامل المرهم هذا معاملة الجبيرة واضح، يعامل معاملة الجبيرة، إن كان عليه غيار من فوق فممكن يمسح من فوق منه الشاش فقط، أو إن كان لا يستطيع أن يمسح فلا يضر وجود المرهم إذا لم تمسح عليه، وإن كان حائلا دون البشرة. لماذا؟ لأن المسح عليه أو إزالته باستمرار قد يحدث إيه يعني قد يحدث تأخير للشفاء، والمطلوب بالتيسير على الناس وتسهيل بر هذه الأدواء. فلم يرد في المسح على الجبيرة توقيت. أيضا الساتر لا ينزع للجنابة في حالة الإيه؟ في حالة المسح على الجبيرة. هذا الساتر الذي هو أو الحائل الذي هو الجبيرة أو ما في معناها لا ينزع في حالة غسل الجنابة، بخلاف الخف فإنه لابد أن ينزع في غسل الجنابة، ولأن مسحها الجبيرة للضرورة فيقدر بقدرها، والضرورة قائمة إلى وقت حلها أو إلى وقت برء الجرح أو الكسر عند جمهور العلماء. ويمسح الجنب ونحوه متى شاء، يعني إذا كان يعني واحد مثلا حيتوضأ وفي جبيرة على كفه مثلا أو ساعده، واضح؟ كيف يفعل في حالة الغسل؟ يفعل إيه قبل إيه في حالة الغسل؟ يمسح عليها متى شاء، لكن في حالة الوضوء يراعي الترتيب، في حالة الوضوء يراعي الترتيب، لكن في الغسل يغسل، لأن الترتيب ليس شرطا في إيه في الغسل. لماذا؟ لأن الجسد في الغسل يعامل كعضو واحد لك أعضاء متساوية، واضح؟ فإذا كان الشخص الذي وضع الجبيرة مثلا على يعني قدمه مثلا فيغسل، إذا كان جنبا إذا كان خير، إذا كان يغسل فيغسل أي شيء يعني قبل أي شيء، ما في مشكلة، ما في تغسيل، متى شاء أن يمسح لها يمسح. أما في حالة الوضوء فماذا يعني يفعل؟ يتوضأ بغسل أعضائه، فإذا وصل موضع الجبيرة مسح عليه بالترتيب، ثم يتم غسل باقي أعضاء الوضوء. نعم، نقول يمسح الجنب ونحوه متى شاء في يعني في الغسل. ويمسح المحدث عند الشافعية والحنابلة وقت غسل الجزء العليل عملا بمبدأ الترتيب المشروط عندهم، وله تقديم التيمم على المسح والغسل وهو أولى. فالترتيب يعني على أساس من يقول يتيمم عن العضو المستور، يعني كما سنرى إن شاء الله في بعض قليل. فالترتيب عند من يقول بالتيمم عن العضو المستور، بعض العلماء يقول لا ما يتيممش عن العضو المستور، إذا مسح عليه خلاص ما يحتاج يتيمم عن العضو المستور، واضح؟ فمن يقول بالتيمم عن العضو المستور اللي هو مستور بالجبيرة، فماذا كيف يكون الترتيب عند وهم الشافعية؟ يعني يقول أن أولا حتتوضأ، يبقى أولا تتيمم عن العضو المستور بالجبيرة، تتيمم عن العضو المستور بالجبيرة. اثنين، يتوضأ بغسل أعضائه حتى إذا وصل موضع الجبيرة مسح عليها وعمها بالمسح، ثم يتم غسل أعضاء الوضوء مرتبة، واضح؟ لكن السؤال الآن، هل يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم؟ يرى الحنفية والمالكية الاكتفاء بالمسح على الجبيرة. يقول ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل، يعني الصحيح. ويمسح أو فيغسل الصحيح ويمسح ويتأمم خروجا من الخلاف، يوجب التأمم هنا خروجا من الخلاف، يعني إذا وضعها على غير طهارة أو إذا تجاوزت محل الحاجة. يقول عن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها. إذا هذه رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت هي خلاف الرواية المشهورة، لأننا بيعتمد الرواية الراجحة في المذهب المشهور. يقول وعن أحمد يعني رواية أخرى لا يشترط تقدم الطهارة لها، فيكون مذهب الإمام أحمد هنا موافقا لمذهب المالكية والأحناف. ويحتمل أن وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، يعني إيه لم يذكر الطهارة؟ لأنه هنا إيه؟ شوف الرسول بيقول في الحديث إنما كان يكفيه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لم يقل إنما كان يكفيه، مثلا ما قالش إنه يغتسل الأول أو يكون في طهارة سابقة ثم يضع العصائب، واضح؟ فلم يشترط طهارة سابقة، هذا وجه دلالة. طبعا قلنا من قبل إن الحديث ضعيف. نعم، وأن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، يعني الطهارة الثابقة على وضع اللسائس أو الجبر. ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه نفس الحديث الرواية إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. ومثلها يعني مثل الجبيرة في هذه الحالة دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه، نص عليه نص عليه الإمام أحمد. وقد روى الأكرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، يعني وضع عليها حائل فكان يتوضأ عليها يعني يمسح عليه. وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصطكي أو مصطكى ويمسح عليه، يعني يقول واحد نزع الإظفر فحتى يلتئم مثلا قال يكسوه مصطكى، مصطكى ذا يعني يقال مصطك الدواء، مصطك الدواء جعل فيه مصطكى. والمصطكى والمصطكاء شجر من فصيلة البطميات ينبت بريا في سواحل الشام وبعض الجبال المنخفضة، ويستخرج منه علك معروف اللي هي منها كلمة المستيك، يعني مستك اسمها مستك تري أو يعني لها اسم يعني معروف صدق. نعم يعني بيتخذ منها حاجة زي اللبان يعني اللي هو العلك أو العلك، المستيك اسمها علك. اسمها بنتك لنتكس ده اسم الشجرة نفسها. المهم يعني قال ملك في هذه الحالة يكسوه، يكسوه هذا المصطكة وحتى يصبح حائل يعني يحمي ما تحته ويمسح عليه، يمسح على هذا الشيء. وتفارق الجبيرة الخفة في ثلاثة أشياء يعني عند الحنابلة: وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يوقف وجوازه في الطهارة الكبرى، قاله في الكافي. هذا ما يتيسر بالنسبة للمسح على الجبيرة. هنا بعض الأسئلة، اختلف بعض الإخوة حول الذكر الذي يقال أثناء الوضوء وحول مدى صحة الحديث اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. تكلمنا من قبل في هذا وقلنا أن هذا الحديث الأقرب والأصح أنه لا يجعل كما ترجم له الإمام ابن السني والإمام النسائي والإمام النووي رحمه الله، قال ما يقال بين ظهراني وضوئه، واضح هذا غير صحيح أنه ليس من الأدعية الموظفة بين ظهراني الوضوء، وإن كان يصح باعتباره دعاء من الأدعية المطلقة، والله تعالى أعلم. طيب ما احنا أجبنا هذا السؤال: رجل أصيب في حادث ثم رجع إلى وعيه وقد عولج بالجبيرة وهو لم يكن متوضئا، فما حكم صلاته وقد مسح على الجبيرة؟ ما في شيء في صلاته يمسح على الجبيرة كما بينا بالتفصيل. ما حكم لو مسح على الجبيرة ثم نزعها وصلى؟ ماذا ترون الحكم؟ مسح على الجبيرة ثم نزعها وصلى لا تصح. لماذا؟ أنها تنتقد. بماذا؟ قلنا بسقوطها أو بنزعها تنتقد. إذا تكون هذه من مواضع الخلاف بين الخف والجبيرة عند من يرى أن نزع الخف لا يؤثر في إيه؟ في صحة الطهارة. سبق المرة السابقة تكلمنا في هذا التفصيل. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.